إخوتنا إخوة الإيمان، ومن هذه الرحاب، رحاب مسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية، نبدأ معا فقرات حفلنا الليلة، فنعيش في رحاب القرآن الكريم، نستمع إلى آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، كل شيء قدير. إن في خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

Thank you. Yeah. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا Stop. صدق الله العظيم.